اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، يا عزيز يا غفور يا ودود. واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اكتبنا في هذه الليلة من العتقاء من النار أجمعين، اللهم اكتبنا في هذه الليلة من عتقائك من النار أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا إلى سعة جودك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، إنك فعال لما تريد. سبحانك سبحان الواحد الأحد، سبحان الواحد الديان، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان سامع الأصوات، سبحان من لا تختلف عليه اللغات، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم يا ربنا أنت الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة. إلهنا كن مع المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن معهم في أرض فلسطين، اللهم كن معهم في غزة، اللهم كن معهم في بورما، اللهم كن معهم في الشام، اللهم أصلح أحوالهم في العراق وفي كل مكان، اللهم كن معهم بتأييدك ونصرك، اللهم فرج عليهم فرجا عاجلا غير آجل، اللهم أعنهم يوم قل المعين، وانصرهم يوم قل الناصر، واجعل لهم من أمرهم فرجا في هذا الشهر المبارك يا كريم. اللهم ارفع الضر والظلم عنهم، اللهم ارفع الضر والظلم عنهم، اللهم اجمع كلمتهم وحقق مرادهم، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم كل أطفالهم كل أراملهم كن معهم ولا تكن عليهم بلطفك يا كريم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.